Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 33. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا بثلاثة شروط ذكرها شيخ العثيمين ما هي الشرط الأول؟ أحسنت أن يكون له علم يدفع به الشبهات تستفيد من هذا أن بلاد الكفر فيه شبهات كثيرة شبهات في العقيدة شبهات في الأخلاق شبهات في الدين فالإنسان إذا كان يعني جاهلا ما عنده علم لا يجوز له أن يذهب هناك هذا الشرط من الشروط الشرط الثاني إيمان قوي يدفع به الشهوات نعم تستفيد من هذا أن بلاد الكفر فيه شهوات كثيرة فالإنسان الضعيف الذي يعرف من نفسه ضعفا لا يذهب يعني هناك الشرط الثالث محتاجا أن يكون محتاجا إلى ذلك أما لا حاجة الإنسان ما عنده حاجة لا يجوز له وتقدم معنا كلام أمس في هذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله ثم بعد هذا انتقل الشيخ العثيمين إلى الإقامة سكون رابيو نحن سفر أي مسلم يفواياج في بلاد الكفر الآن un muslim qui vit في بلاد الكفر قال فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين والآن سوي الكلام لأن شيخ العثيمين il va citer des شروط ثم des أقسام ثم des autres شروط فسوي خذ النوت حتى تفهم Pour vivre dans un bilad kouf, il fait deux chourouts associés, deux conditions. S'il manque une des deux ou les deux, la yajouz. قال الشرط الأول أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزير. هذا الشرط c'est le même شرط que le safar sauf que là il l'a mis en un il a mis العلم والإيمان il l'a mis dans un شرط أما dans le safar il avait mis chacun un شرط ولا مشاحة في الاصطلاح الأمر السهل المهم أن يكون الإنسان على علم وإيمان علم يدفع به الشبهات إيمان يدفع به الشهوات حتى يحفظ على دينه أما السلوي كباس الشر أو كضعيف في هذا الشر فكما قال لا يطمئن ويعرض نفسه للزيغ والهلاك لأن الشبه خطافة والشهوات كثيرة فالإنسان لا يأمن على نفسه لا يأمن على نفسه حتى سيدي على علم إلى الإيمان قوي لا يأمن على نفسه لأن الجليس يؤثر بعض الناس إذا على علم إذا بالإيمان يعني لا بأس إيمان يعني قوي ويعني قد يتضرر فالحقيقة أن الإنسان يبتعد أصلاً يبتعد اصلا يعني خاصه اذا في ضعف يبتعد. السلامة لا يعدلها شيء كما يقولون, السلامة لا يعدلها شيء. فالإنسان لا يركن على علمه. أما الحاجة الضرورة سيأتي معنا العلاج إلى آخره. أما هكذا يعني إقامة مطلقا ففيها نظر, لا بد أن الإنسان سيحصله شيء ضرر, لا بد. وانظر المسلمين الآن الذين يعيشون في بلاد الكفر ما سلموا. لو حققوا هذا الشرط إذا غبقوا تفسد شون, لكن أكثر المسلمين آنسوا على الجهل خاصة في بلاد الكفر. المعاصي صافي ديسندر الإيمان, والمسلم كيف في بلاد الكفر إلى أنتغ المعاصي ليلا نهار شلوي في العمل وتخضاي دور في جميع الأمور. فالإيمان ينقص حتى الإنسان يكون على خطر. قال وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم, فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا تقدم معنا في الولاء والبراء. فالإنسان كيف بلاد الكفر إذ ودتست الكفار. قال أن يكون مضمرا لعداوة الكافرين أي سنكار للدتست. قال وبغضهم, هذا لابد. أما في بلاد الكفار سيكمبليكي, هذا سيكمبليكي. تفوزين سن كافر, فلان سن كافر, فنكولك دو خفاي سن كافر. ست ضعيف il peut avoir un lien entre toi et lui, المحبة. هذه طريق الهلاك, لأن الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. فلهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله ومحبتهم أي محبة الكفار مما ينافي الإيمان. الآن on n'est pas في النقص, on est في النفي, لأن لا يجوز موالاة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون. وهذا في بلاد الكفر هذا اللي حاصل, أن بعض الناس بسبب يعني الاختلاط مع الكفار السوميلانج الكفار يعني حتى أدخل لما حبه. وهذا أمر خطير, وهذا من الضرر أو ضرر الإقامة في بلاد الكفر. فالإنسان كيف في بلاد الكفر ينعزل عن الكفار. celui qui vit في بلاد الكفر se mélange pas avec eux. يعني se mélange pas avec eux بغير حاجة. et ولو s'il a un lien avec eux commerce et d'après يبغضه في الله. ولو يتخبئ avec eux يبغضه في الله. قال وقال تعالى الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منهم وأن المرء مع من أحب في رواية يوم القيامة. فلا شك أن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام أن من أحب قوما فهو منهم, لأن الإنسان s'il aime une chose c'est que s'il aime quelqu'un c'est il aime sur quoi il aime. مثلا نحن نحب الصحابة, لماذا؟ لأن إذا تابك الرسول إلى آخره. ونام العلماء لأن يعني هم ورثة الأنبياء, c'est les héritiers des prophètes, كذا كذا. ونام المؤمن لأنه سامؤمن. si t'aime le kafir ça veut dire que il y a quelque chose الآن. لماذا tu l'aimes؟ tu dois détester un tas, لأنه il adore pas Allah, لأنه كذا, لأنه كذا, لأنه il croit pas au prophète, لأنه il croit pas au Coran. tout ça tu dois le détester. كيف الآن une personne elle aime un kafir؟ si tu l'aimes c'est que t'es avec lui. قال ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم. انظر كلام واضح أن لفت دم الكافر سامبليكوا سامبليكوا تدكور avec lui لأن si t'es pas d'accord avec une chose tu l'aimes pas على الأقل tu montres. هذا سواضح سواضح. Quelqu'un qui insulte ton père ou ta mère, tu ne vas pas l'aimer. واضح هذا. Là, tu n'es pas d'accord avec lui. واحد il vient دائما insulte ton père ta mère, tu vas le détester. فما بالك واحد il insulte Allah, il insulte le Rasoul. Il ne croit pas Allah, il ne croit pas le Rasoul. Il se moque d'Allah. Il se moque du Rasoul. كيف انت تم هذا؟ Si tu aimes هذا, il y a un mushkila. Mushkila, est-ce que mushkila elle est خطيرة. كما قال شيخ العثيمين, ما يكون خطرا على المسلم او من اعظم ما يكون خطرا على المسلم. اي un muslim كما كافر il est على خطر. اي c'est dangereux جدا pour lui pour son dîme. لأن si tu es d'accord avec quoi il est, الآن c'est خطير. Tu sors من الإسلام. مثلا tu es d'accord avec un يهودي pour sa religion ou un نصراني, tu n'es plus un muslim في هذا الحال. نسأل الله العافية. قال أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم. على الأقل cette personne il va être ضعيف ضعيف ضعيف الإيمان, il ne va pas pouvoir enlever le munkar. Il ne va pas pouvoir, il est entouré de كافر هو. Il doit faire un nous. Maintenant, il voit un de ses kafars avec une croix. Il doit le faire. Il doit encore le munkar. Il a akhir. Fa'ala al-aqal, il va mélanger le kuffar. Son iman, il va descendre. Hatta le munkar, il va plus l'enlever. Al-insan, al-an, nahnu, on a compris ce char. Al-insan, al-an, nahnu, on a défi bilad kuffar. On a vécu ça. Est-ce que c'est possible, hada? Abadan. Abadan. Celui qui ne vige pas. Amma da'wa, comme on va voir, ou l'ilaj, là, c'est une semaine, deux semaines. Al-insan, il fait attention. Amma vivre avec eux, Layla al-Nahar. Et Al-Insan, il n'oublie pas, il n'y a pas que toi. Khassatan, celui qui a une famille, la akhiri. Moumkin, entat al-Iman, tu vas patienter avec certaines choses, tu vas repousser certaines choses. Lakin, tes enfants, ta femme, la akhiri, kayf. Al-Insan, comme on a dit, salam ala yu'di la shay. Il s'en va et il préserve son dîme. Et comme on a dit, أكثر المسلمين الآن qui vivent هناك, ils ont pas le sort. الآن, si on pose la question, أكثر المسلمين en France, مثلاً, ils sont à la علم وإيمان قوي, لا. أكثرهم, ils ont pas d'علم. في أهل السنة, ذروة المجتمع, ils sont pas à la علم. أكثرهم. On parle, نحن من باب الأكثر, أما, il y en a qui ont du علم, لا شك. الإيمان قوي كذلك. أكثر المسلمين هناك, الإيمان il est ضعيف. بكثرة المعاصي وكثرة المخالفات الجهل تو إيماني بهذا ضعيف. فعلى هذا الإنسان يبتعد ولا يعرض يعني دينه على هذه الأمور يعني يمي با سون دين ان دانجي بور سا أبدا. قال الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشرائع الإسلام بدون ممانع. فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة. قال ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شرائع الدين. الشرط الثاني سك هذا البلاد بلاد الكفر أولا يفك العلم والإيمان أي إيمان قوي أي علم يعني تكون العقيدة تكون certaines choses. Après ça, il faut que tu puisses appliquer ton dîn. Fi bilad al-kufr. Wa hadha ma'ruf anna hadha ya'ni khud mathalan al-adhan. Al-adhan c'est min a'zam shara'i' ad-din. Lian al-adhan, ça avec ça que tu vas connaître jumu'a, tu vas connaître as-salah, pour siyam tu as besoin pour katir min al-umur. Al-adhan fi bilad al-kufr yuharibuna. الشد المحاربة لماذا؟ لأن أعداء الله عز وجل يساف كل آذان سين دعوة tous les jours, 5 fois par jour maintenant, في بلاد الكفر يغل أذان, كثير من الناس, ils écoutent. ممكن واحد il va te demander qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit كذا. Ça va faire une da'wah. Ça va faire une da'wah. Eux, ils le savent. فلهذا, ils ont coupé هذا pour que l'islam il reste fil, pour que l'islam il reste fil massage et فقط. أما qui sort dans la rue là. فأنت الآن الآذان الشعيرة من شرائع الدين هم اللي حارب أنت تشبه بالفعل الآذان هناك إلا في المساجد أما دوار لا فهذا سين شريعة تشبه بالفعل أولا ثم تشبه الحجاب الآن ثم تشبه الأعياد العيد مثلا أضحى تشبه كذا كذا فالإنسان لا يستطيع الشرط هذا أبدا فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة للوجوب الهجرة حينئذ نعم الآن أن بلادي تلس بافر الأدان تلس بافر العيد إلى سبطة فمة الحجاب الشرعي ففي هذا الحال الهجرة لواجبة لا يجوز تبي دانس بلاد لأن تبي با أبليكي سختن شرائع أو سختن عبادات تبي با أبليكي فعلى في هذا الحال تدو الدبلاسي حتى تطلق سكو الله سبحانه وتعالى تغضني قال في المغني من صاحب المغني لا من صاحب المغني ابن قدامة صاحب اللمعة ابن قدامة المقدسي رحمه الله والكتاب هذا كتاب المغني من أحسن ما كتب في الفقه قال وقال في المغني صفحة 457 المجلد الثامن في الكلام على أقسام الناس في الهجرة قال أحدها ويجوز أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه في هذا الحال سواجب هذا الحال سواجب celui qui peut pas appliquer son din complètement ça non dit pas tu peux rien appliquer là tu peux faire مثلا الصلاة tu peux faire الحج tu peux faire الصيام لكن si t'empêches de faire certaines choses là يجوز لأن الدين tu dois le faire complet انت tant que t'as le قدرة فcelui qui a le قدرة de partir et il peut pas faire son din complètement c'est obligé qu'il fasse l'hijra هذا كلام ابن قدامة رحمه الله قال ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الشاهد كنا مستضعفين في الأرض هنا الضعف سبا من حيث ils n'avaient pas le droit de faire le hijra. Là, il y a le dhaf, ils n'avaient pas, ou le kuffar, ils ne laissaient pas faire leur dîme complètement. Ils avaient un dhaf. Les malaïka, ils leur disent, قال, ولم تكن أرض الله واسعة, فتهاجروا فيها. Si un kafir, مثلا, il ne laisse pas faire l'adhan, il ne laisse pas faire ta femme mettre le hijab, ou ta mère, ou ta soeur, il a un akhir. Allah Azza wa Jalla dit, comme dans l'ayah, قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأنت الصغ من كيسك تعديد غستي في هذا البلاد avec القدرة قال وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب أي الوعيد فأولئك مأواهم جهنم صصا وعيد شديد أي الله عز وجل يعني il montre que celui qui fait pas ça il aura كذا Celui qui ne fait pas la hijra avec le qudra et il ne peut pas appliquer son din et il ne sort pas, قال, فأولئك مأواهم جهنم, ça wa'id shadid. Ça montre que c'est wajib. Ça ne serait pas wajib. Allah Azza wa Jalla, il n'aurait pas parlé de jahannam. قال ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم الآن le fait d'appliquer ton din c'est واجب prends l'exemple d'une sœur qui vient en France مثلا c'est واجب عليها كلمة الحجاب الحجاب أي تستر بدنها ça c'est واجب عليها si elle peut pas Si elle ne peut pas, elle doit sortir. لماذا لأن pour appliquer ce wajib, elle est obligée de sortir. فما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب. الآن elle ne peut pas appliquer cette chose qu'en sortant. Elle ne peut pas appliquer cette obligation qu'en sortant maintenant de ce pays. Enfin, le fait de sortir de ce pays, ça devient wajib. Les ma'alal et anna, elle ne peut pas appliquer cette obligation qu'avec, en consortant de ce makan. Enfin, ma'ala yatim al-wajib illa bi fa huwa wajib. Ça, c'est le qa'ida fil usul. Qa'ida fil usul. Wa ma'ala yatim al-mustahab illa bi fa huwa mustahab. Ila akhir. الأصوليون يعبرون بهذه القاعدة بتعبير آخر تذكر عبد الملك أو ياسين أحسن أن الوسائل لها أحكام المقاصد الآن سكوا المقصد سكوا الوسيلة في هذا سكوا في مطلوب الآن غيرت لك الإكزامبل الحجاب أحسن أي تحتجب ما الحجاب الشرعي سيكون وسيلة أن تخرج من هذا البلاد فستو وسيلة تدخل الحكم de la chose qui est demandée. La chose qui est demandée, c'est le hijab, c'est obligatoire. Si tu n'arrives pas et tu ne peux pas mettre ce hijab qu'en sortant, le fait de sortir, ça devient obligatoire. Ah, là, ma'an a kalam sur le taïmou. Prends, et nous, on a donné l'exemple du hijab. Prends ça pour la dan, prends ça pour l'aïd, prends ça pour kaza, prends ça pour kathir, min al-oum. قال وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام الآن أنت فوق تميتخيز لدو شروط سكوا لدو شروط الأول العلم والإيمان أي يفوق لأن فرصان كيفي في بلاد الكفر إلى دو علم إلى إيمان قوي حتى يغبس الشبهات للشهوات الشرط الثاني La deuxième condition, c'est qu'il peut appliquer son din. Personne ne lui dit, fais pas ça, fais pas la dinde, on ne met pas le hijab, on le jour du Eid, non, il ne faut pas. Là, tu fais ton din comme tu veux. Maintenant, tu vas faire bilad muslim, est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire un din, non. Tu vas bilad muslim, tu as envie de faire la dinde, tu le fais, il y a la dinde dans la rue. La femme, elle met le hijab comme elle veut. Il n'y a pas de mouchkila fi hada. Tant d'aller au hajj, amr bil ma'aruf, nahy munkar, tu le fais. أما في بلاد الكفر يا قوم من هذا ابدا ابدا فالانسان ينتبه يسكت بعض بعض الشبهات نامي لبي مسلمين كذا لا ساس كلام فارغ بلا المسلمين يجو خير et tu peux appliquer ton dit femme femme elle met le hijab بلا المسلمين elle fait ce qu'elle veut elle met le hijab انت tu vas aller الصلاة tu veux faire la dame tu fais أما في بلاد الكفر لا خاصة فرنسا tu peux pas faire هذا celui qui a vécu هذا il le connaît il l'a vécu فالإنسان يعني لا يعني إذا سبت خوفي دي كلام كي وافق سهوى أعوذ بالله هذا لا يجوز الحق حق الواقع سواقع وتعلمون أن الأحكام تدور مع علتها كما نبي مع بعض إخوة في الأصول أن الأحكام تدور مع علتها فالآن في بلاد الكفر يا certaines choses tu peux pas faire le حكم il est basé sur ça أما واحد يلمن une fatwa ما أدري دمان une ancienne أو كذا يدلا بس كذا لا أنت تقعد الواقع et tu regardes est-ce que tu peux أم لا si tu peux pas le حكم il est sur cette chose لأن واحد مثلا يبغى تمني une vieille fatwa يعني il y avait pas encore تحريم الحجاب أي الكفار ils avaient pas enlevé le hijab ils avaient pas fait كذا ils avaient pas fait كذا الآن il y a des choses qui sont passées أنت tu dois regarder الآن tu dois regarder et العلة الآن tu peux pas faire ton deal et ils enlèvent certaines choses الحكم il va aller avec cette chose الحكم c'est que c'est haram de vivre là-bas لماذا لأن العلة tu peux pas faire ton deal tu peux pas les soeurs elles peuvent pas mettre le hijab il y a pas d'adan il a فالإنسان il prend المسألة يعني il la prend avec son حكم sa علة il prend la علة et il fait un حكم sur cette علة avec quoi العلماء العلماء الآن واضح أنك tu peux pas vivre هنا الشيخ العثيمين رحمه الله إذا مدخل أقسام الناس في الإقامة في بلاد الكفر il y a plusieurs personnes il y a plusieurs catégories tu vas trouver une personne elle est بلاد الكفر il fait الدعوة tu vas trouver un autre il est pour le commerce tu vas trouver un autre il est كذا tu vas trouver un autre il est كذا et on va voir les 6 قال القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها avec les deux شروط. الآن tout ce que Cheikh Al-Uthaymeen va citer c'est basé sur les deux شروط: العلم والإيمان وتمكن إظهار الدين. أما tu vas faire دعوة et t'as pas d'ilm, ou tu vas faire دعوة ton إيمان est ضعيف, ou tu vas faire دعوة et l'endroit où tu vas arriver tu peux pas faire ton دين, là لا يجوز لك. أما celui qui a les deux شروط يعني إلى العلم الآخر يفكر دعوة لا بأس. قال بالشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من استجاب إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. لكن الإنسان يفكس على علم. Et pour da'wa, l'insan, il n'a pas besoin, il a pas besoin de vivre toujours là-bas. Là, tu peux aller faire da'wa un mois, Thomas, tu reviens. Tu peux aller faire da'wa deux semaines, il a akhir. Et l'insan, comme on a dit, il faut qu'il soit à la ilm et il a iman qawi. Amma un da'if, un meskin, il va aller faire da'wa wa qad al-harif. لأن أنت تبغى في الدعوة أيها الداعي يوصف الدعوة يوصف الدعوة. tu peux tomber sur des kuffar et mettre des shubah إلى آخره. فالإنسان هذا يفوق يسوع على حذر. أما العلماء وطلبة العلم المتمكنين فهذا سواجب عليهم. الآن كثير من العلماء يفون في بلاد الكفار كثير. بعضهم يفون أنجلترا، بعضهم يفون فرنسا، بعضهم يفون ستاتس أونيز، بعضهم هذا طيب. يفوق الدعوة ثم يغذيها لا بأس. القسم الثاني لكن il va faire da'wa. C'est pas il fait da'wa deux jours et il se promène pendant un mois. Là, ça c'est pas une da'wa. Il va là-bas, il fait da'wa. Tous les jours, layl nahar. Layl nahar, maintenant il se prend un mois, da'wa huna, da'wa huna. Il répond ishkalat des frères, kada kada. Tout le monde, il revient, amr tayyib. قال القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على هم ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك. أي الآن مسلم إذا عليه ما يتجي أحوال الكفار، هذا كذلك يفكس على علم، يفكس قوي الإيمان، لأن بعض الأشياء سيلب قوي إذا كواك الحق لابد الكفار. فهذا إذا قرد العقائد يعني مثلا يكواف أكل نومي ديسان دو سانج كذا بطلان التعبد الأخلاق إذا فوق الكفار إذا بات أخلاق سكم دي زانيمو إذا بات كمبورتمانهم لا تغتر avec leur sourire إلى آخره سيدي مثل حيواناتهم مثل حيوانات إذا بات أخلاق أبدا تشوف واحد منهم Tu vois le واحد منهم مثلا pour te montrer qu'ils ont pas de comportement, tu vois sa mère elle vieillit, la première chose qu'il fait il la met en maison de retraite. Là il en a marre, il veut pas se battre avec elle, en prendre soin. Là il la met dans une maison de retraite. S'il va la voir une fois par semaine, هذا c'est l'ahsan منهم. لكن il va pas هم. Il va de temps en temps il va la voir. بعضهم il y va والله بعضهم il y va une fois par an. Mais sa mère, elle est vieille, خلاص انتهت, elle est bientôt في القبر. Il la met maison de retraite et il va la voir une fois par semaine. هل هذا الى اخلاق هذا؟ حتى الحيوانات ils ont un respect envers leur mère. بعض الحيوانات انظر هؤلاء. ثم avec tout ça tu trouves بعض المسلمين الضعفاء يغتر. Il dit les kuffar ils ont un bon comportement. Ils ont rien du tout يا اخي. كذلك leurs enfants, نفس الشيء. عند الكفار tu trouves l'enfant il arrive à 18 ans va faire ta vie. صحيح il le fait sortir. كثير منهم 18 ans il le fait sortir. لا يبالي, ils ont pas de rahma. Tu trouves un musulman, il a 40 ans. Il a 40 ans, il est encore avec son père, sa mère. Oui, il n'arrive pas à se marier maintenant, il n'arrive pas. Et il va aller au mosquée. Le père et la mère, ils ont la rahma. Abadan, ils le laissent. Ahyanan, 40 ans, c'est un délinquant. Yasbiroun ma'a. Yasbiroun. Amma le kuffar, 18 ans, c'est fini. Comme un hôtel, sort. Intaha. المسلم Al-An, il va et il étudie tout ça. Comment il vient dans le muslimin et il montre hal al-kuffar. Maintenant, il dit, andoro al-kuffar, qu'est-ce qu'ils font? Andoro, andoro, andoro. Hatta al-muslimin déteste le kuffar. Hada tayyib. Hada tayyib. Et hada, en fait, si l'insan il a peur pour son dîn et la akhira, ça, il n'y va pas. Amma insan, il est avec Daoula, maintenant, et il est entouré, et il est qawi, et il va là. ليحذر الناس من الاغترار بهم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم هذا طيب لأن بعض المسلمين الآن يفكرون أن الكفار يعني انت مدخل السنة تبا بخصوك بخطم والله بدلي اوكا قدر قالوا هذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن لترغيب الإسلام وهديه نعم أنت المسلم بقوة في توسا نحن الآن بقوة مدخ لكفار سكم دزانيمو لكفار سكذا لكفار سكذا بقوة مدخ أن الإسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبني بقوة مدخ أن الإسلام أحسن الأديان et le khuluq al-hasan il est dans le Coran et le tariq al-mustaqim il est dans le Coran et dans le reste il est là et le talib il est obligé de montrer ça parce que maintenant certains muslimins ils ont été les kuffars Wallah, même certains des awam disent que ces gens sont les muslimins vous avez déjà entendu ça ils disent ça ils disent que ces gens sont les muslimins une fois il m'a dit quoi Astahaullah il m'a dit que ces gens sont les muslimins sauf qu'ils ne disent pas la ilaha illallah C'est un kafir, il dit pas la ilaha illallah, malek. Il m'a dit, haoula, c'est hommes les musulmans, sauf qu'ils disent pas la ilaha illallah. Et si il dirait la ilaha illallah, ça serait hommes les musulmans. Il a rien, rien que tu te fais avoir par son image, faqat. Montre-lui, dis le haq, tu vas voir, il va retourner sur toi comme un lion. Sahih. Sahih. Al kafir, ça mettez-le-vous dans la tête, il va t'accepter dès que t'es comme lui. Sahih. Il va t'accepter dès que tu es comme lui. Vous avez déjà vu, ils disent maintenant un musulman ou yadhar l'islam. Il s'entend bien avec le kuffar, ils disent lui il n'est pas comme les autres, lui il est bien. On a mangé du couscous, on a kada. Sahih, ils sont un kada, il a un avantage. Amal an, cette personne lui, on lui dit la personne an, que le kuffar l'a accepté. On lui dit fais pousser ta barbe, mets le kamis et va vers eux, tu vas voir. Ils vont dire t'as changé, t'es un extrémiste, qu'est-ce qu'ils vont le rejeter mon bâche. Ah, c'est ça le haq. Ah, mais le musulman, c'est des djihad. دليل على صلاح الإسلام فالإنسان سأصل فائدة أنك أنت دك تموت كل كفر سيبا بيان كذا كذا سيبو موتخيك الإسلام سالحق قال كما قيل وبضدها تتبين الأشياء نعم بضدها تتبين الأشياء سيتي في قناتك شوز أبخوص وكونتخير سأصل فائدة كذلك أن الطالب العلم سيبا كون التوحيد يدو أبخوض كوا الشرك سيبا كون تخص السنة يدو أبخوض البدعة S'il veut connaître le salafia, il doit apprendre à le faire qu'il va l'aller. Non. Si tu veux connaître le haq, apprends le bâtel. أبخل باطل فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلما تعلم الإنسان الباطل عظم به الحق أو كما قال سيجب كل أدخل الحق أبخل باطل مثلا نحن الآن نبخل الشرك سكوا فخ كذا فخ كذا فخ كذا avec ça on va s'éloigner du shirk et on va comprendre التوحيد أحسن أما une personne nous dit là moi je laisse les kuffars où qu'ils sont nous on est des musulmans là ممكن tu vas apprendre des choses ou des choses que pour les kuffars tu vas pas les maîtriser tu vas croire que c'est l'islam أو البدعة تبقى خواك زي السنة أو التحزب تبقى خواك زي السلفية وهكذا فالإنسان سيبو أتى على حق إلى بخل باطل العلماء يستطيع هكذا حتى الصحابة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أو قال كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني حذيفة بن اليمان يدمضي عن النبي صلى الله عليه وسلم المال للشر حتى يتبددوا حتيتم بدنا فنحن الآن نتعلم الشرك الكفر إلى آخره سيبوسك أختي لأن دكتي شو نشوف شو بتك أختي أما سيجو كنا باش يبتو بدنا قال فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته نعم Amma, s'il va là-bas et il ne le laisse pas parler, il ne le laisse pas montrer, là, il n'y a pas de faïda. Al-an, tu ne vas pas faire. قالوا إن تحقق مراده مع مرسلة أعظم مثل أن يقابل فعله بسب الإسلام ورسله والإسلام ورسله أو ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا أو عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم هذه سن قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي تنف pas mon cœur avec une chose encore. On l'a vu hada fil 40 nawawi. Antal'an, si tu montres matalan, tu vas fibilad kof et tu montres aux gens kada et ça pousse certaines personnes à insulter l'islam kada, la haja. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون قال ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين قال ليعرف ما يدبره للمسلمين من المكائد فيحذرهم المسلمون نعم أي عين أي travail pour المسلمين Il travaille pour le musulman, maintenant il va chez le kuffar et il regarde le kuffar ce qu'il prépare pour le musulman. On avait vu hein, là, avec Abdullah ibn Abi Bakr, annahu, il allait chez le kuffar Quraysh, il regardait ce qui se passait et il allait informer le Nabi Isa al-Salam. Mais tout ça c'est avec le duel. Tu vas pas tout seul, Anta. Personne t'a envoyé rien, tu vas tout seul. Là. Amma avec duel, maintenant un pays musulman, il envoie kada, là, bas. قال كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة من اليمن إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم هذا نادي سابق الدول أما توصل هكذا لا قال القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقتها مع دول الكفار كموظفي السفارات أي لزباصادور إلى آخر قال فحكمهما حكم ما أقام من أجله facile envoyé par une daoula maintenant c'est hasil hada maintenant en France il y a des ambassadeurs musulmans ambassadeurs du Yémen ambassadeurs d'Arabie Saoudite du Maroc d'Algérie ou hakad hada ma'rouf hada قال فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعي شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة وينذري بها شر كبير هذا كذلك سابق الدول يعني pour suivre يعني للمسلمين هناك الآن قال القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج هذا ما يفيد في الفواياج نحن الآن يكون رستين بريود لأن الإقامة سنفيد دو رستين تكون إقامة ثلاث أيام دي جور أموى أنو فبعض الناس مثلا دي مسلمين يسوا في بلاد الكفر يقيم لحاجة مثلا هو إلى يدوى سواني بنص سيمو فإيفا بنص سيمو لكن avec les deux شروط qu'on a vu قال كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة نعم بقدر الحاجة مثلا tu dois te faire soigner un mois tu restes un mois tu restes pas six mois un mois c'est fini العلاج tu rentres قال وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة وأثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أي نقلوا بعض الآثار والإنسان كما تقدم si peut se faire soigner dans un bilad muslim il va dans un bilad muslim لأن الفتن حاصلة on a raconté l'histoire de Cheikh Mokbel عليه رحمة الله imam في السنة et il a du علم il avait du علم رحمه الله من العلماء نحسبه qu'il était قوي في السنة والله حسيبه مع هذا il est revenu et il voulait plus retourner là-bas فما بالك بيا جاهل مسكين فأنت كلما tu peux aller dans la bilad muslim pour te soigner tu vas لأن الآن بعض بلاد المسلمين ils sont قوي في الطب c'est pas لازم tu vas bilad kuffar c'est pas ta mal à la dent tu finis bilad kuffar لا يجوز هذا بعض الناس il a un مرض قليل مثلا l'appendicite il va في بلاد الكفار أبعد من هذا بعض الناس صفام الدولة كل شيء يبقى عند الكفار يا أخي إيش بلاد المسلمين يفوا بعض أنفان شو تخوف دفاع من مجمعين يلا ديس يا أخي Il n'y a pas de blad koufa. Pardon ? Pardon, ils font dans des appartements, dans des maisons. Sahih. Kaif anta tu as blad koufa ? Kaif tu as blad koufa pour un accouchement, Adi ? Un accouchement, tu vas t'as même pas besoin de bouger de ta ville. Quand tu vas bilal koufa, sa femme elle accouche, tout le monde il revient. Ça c'est bab al fitan. Sahih, ça c'est bab al fitan. L'insan il ferme ça. L'insan, tu vas pas soigner illa daroura. Maintenant, une maladie grave, bilal muslimin ils peuvent pas. Comme Cheikh Moukbil, rahimahullah. Cheikh Moukbil, qui c'est qui l'a envoyé bilal koufa? C'est les médecins. Tu trouves Cheikh Moukbil, celui qui a laissé sa sira, il est parti en Arabie Saoudite ou quoi? Bilal muslim. Arrivé là-bas, ils nous ont dit on peut pas. Il faut aller aux États-Unis, eux ils peuvent. Kadadala. Tout le monde il a été. Amma wahed mubashara, il n'y a rien du tout, il va faire bilal koufa. Là, il y a jouf. Là, il y a jouf. Al-mushkila al-an, c'est pas l'ilaj. Les gens, ils iraient pour soigner, ils reviendraient là-bas. Al-mushkila al-an, ils font leur vie là-bas. Ghayr haja. Ils vivent là-bas, ils restent. Hakada. C'est ça le mushkila. Amma ceux qui vont pour l'ilaj, ils sont qalil. Tintan. الخامس أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر هذا القسم الخطير أي المسلم يبقى يتجي في بلاد الكفر قال منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه نعم هذا لا يسلم هذا لا يسلم أبدا مثلا أنا مسلم يبقى يتجي شري كفار سيأتي أن يبقى يتجي شوز كل بلاد مسلم إلى بزوان Matalan, une science qu'il n'y a pas dans les pays musulmans. Et il doit aller faire Bilal Kouf pour l'apprendre, parce que le Bilal musulman en a besoin. Hadan asli, il y a chose, il y en a une haja. Lakin l'an, le darar qu'il va avoir sur son talib, le darar qu'il va avoir sur son talib, comme a dit Jour al-Utaymin, achad fatkan bidin al-muqim akhlaq. Limada, le talib va fréquenter des étudiants, il va avoir des professeurs. On a les professeurs en France, Katine, mais non, c'est des femmes. Enfin, ouais, il va venir dans Bilal Muslimin, son prof, c'est une femme. La salle où qu'il est, il y a de la mixité. Il a akhri, la yaslam, had. Had, il peut être qawi, kada, la yaslam. L'anna, al-shuba, al-shahawab, يعني, c'est khatir ala l'insan. C'est khatir ala l'insan. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الشخص يغسل بك فم لماذا؟ لأن لا تركن على على على قوتك على علمك لا لا الشيطان يفيان تبقى جلسل فالإنسان يفرم لبخ هذا تبقى بزون دالي بلاد كفار تبقى بزون دي تجيس كده خاصة الآن tout ce qu'ils ont l'anglais كذا كذا c'est موجود في بلاد المسلمين الإنسان يطلب العلم الشرعي أحسن له قال فإن الطالب يشعر بدنو مرتبتي وعلو مرتبة معلمه نعم أنت تعرف أنت بخوف أنت ستو الطالب البخوف هذا سان كافر سابت une femme سابت un homme سابت ما أدري إيه فالإنسان أنت تبى arriver تا une position en dessous de lui tu peux te faire avoir tu le respectes il te donne des favoris كذا المحبة اللي peut rentrer entre toi et lui فتهلك قال فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته عصمته وهم قليل فأسك avec tout ça tu vas prendre le risque أنت يا أخي احفظ على دينك احفظ الله يحفظك écarte-toi de ça لأن tu vas y aller qui c'est qui t'a dit que t'allais pas faire ça c'est دراسة فقط on parle نحن دراسة قال ثم إن الطالب يشعر بحاجة إلى معلمه فيؤذي ذلك إلى التودد أي المحبة إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال نعم إسك الآن أنت خص طالب مسلم يبقى غيبه أميديو دي كفار lui c'est un مسلم il vient de بلاد مسلم il vient pour étudier مثلا un an ils vont le mettre dans une classe est-ce qu'il va enlever le munkar أبدا le premier munkar qu'il doit enlever si le prof c'est une femme il doit lui dire part il faut un homme elle va lui dire quoi ça C'est leur village, ils font ce qu'ils veulent. Al-An, tu vas t'asseoir dans la salle. Il y a des filles. C'est mixte. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es obligé d'enlever ce munkar, Anta. T'es obligé d'enlever ce munkar. C'est impossible, t'es tout seul. Hey, t'es tout seul, tu vas changer l'université entière. Ah, badam. Lakin, Cheikh Al-Utaymin, il parle s'il n'y a pas de munkar. Et nous, on sait, vive la kofre. La yaslam. Comment parle Cheikh Al-Utaymin? Wahum qalib. Parle. في بلاد المسلمين تكون بهذا مثلا الاستوار كي راكونتي الشيخ يحيى امس مع الشيخ مقبل سان دليل واضح لأنها القوة القوة قوي في في بلد السنة في بلد التوحيد بلو توحيد السنة اللي قوي بلو المسلم يبقى قوي فمثلا في دماج لما على فنو تلك ce qu'il a raconté chez Yahya Hams Nam, elle a été envoyée par l'ambassade Madrid de quel pays et c'est une femme qui est venue une femme elle est venue à Damma et cette femme elle a demandé de rencontrer Cheikh Moukbil. Cheikh Moukbil Rahimallah il est qawi fi sunna sa imam Cheikh Moukbil pourtant c'est une femme l'ambassade Madrid elle avait un rang ça serait dans certains endroits ils doivent l'accueillir elle arrive à Damma Cheikh Moukbil il lui a dit emmener la chez les soeurs et t'as صحيح انا اللي ملي غنكون شيخ مقبل ابغى ان ديبا شيخ مقبل دا عندنا شي السر لا طلب العلم هذا مثل الحجاب على ايت تروماتيزي مسكين على بارتي اما هذا الطالب مسكين الى مين كيس كي بادير لا لا فام الغوط على مثل الحجاب اي في بلاد الكفر ابدا قال والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر نعم أكثر من غيره أما الآن يعني الإنسان يبتعد من هذا والله الإنسان يبتعد من بون دونجي تون الدين شوف على اونيفرسيتي لا تسلم لا تسلم تبع تنير ان جور دو جور اون سيمين ثم الله أعلم كيس كي با سباسي إلا إن شاء الله يتعفض فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط الآن avec les deux شروط que شغل عثيمين nous a donné أي قوي العلم والإيمان تمكن إظهار الدين si tu vas aller étudier dans Bilal Kufr il faut des autres شروط à la fin on va voir que c'est pas possible avec tous ces شروط tu pourras pas l'université en France tu sais ce qu'il y a dans les universités en France à Oumad l'université de Bilal Kufr c'est la fauda c'est la fauda qui va muslim il va au milieu de ces gens-là قال الشرط الأول أي يغاجد الشروط الآن أي يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد نعم حتى هذا الإنسان لا يركن إلى علمه علماء السلف علماء السلف أيوب محمد بن سيرين وغير هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله مبتدع يبنى يبولي لدى القرآن يبوشي سيزغي فتوزع مسلم كيبنى مبتدع انظل يبنى يبولي لغي ستجي القرآن سبا هؤلاء يبو بعد غي ستجي القرآن هؤلاء يبو طمني دي شوز الله أعلم يعني اسكو جي فابوار فرع ديفرانس ام لا أئمة السلف افك توسع يبوشي لغزغي لماذا لأن فتوزع تدي أئمة علماء لكن إلى بوح فصول فما بالك أنت مسلم مسكين يبو على فوج الكفار يا أخي يعني الأمر إلى خطير جلسايزون أثر جلسايزون أثر بعض الأئمة ils ont dévié dans بعض المسائل comme on a vu في كتب الاعتقاد بسبب الجلساء عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق رحمه الله الصنعاني il a eu du تشيع dès qu'il s'est assis avec un شيعي il a fait confiance à un شيعي s'est assis avec lui il a eu des شبهات في التشيع إمام الإمام عبد الرزاق يعني من أئمة السنة ما بالك مسكين فالإنسان كما نادي السلامة لا يعدلها شيء Et qui c'est qui te garantit que tu vas faire la différence? Même qu'il y a une chose, tu n'arrives pas à faire la différence, tu as une choubha et tu t'égares. Al-insan yabta'id. Al-insan yabta'id ahsallah. Qala fa amma uba'atha al-ahdad. Ay sigar al-sul. Hein? صغار السن وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم نعم على هؤلاء أخطر وعلى الباقي خطير كذلك قال وخلقهم وسلوكهم ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفذون فيها من السموم التي ينهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع هذا سحاصل أن هؤلاء تلتخو ببيت جيب pendant un an في بلاد كفر ثم يغبيض dans son pays et il met des شبهات الكفار ils ont كذا ils ont كذا ils ont كذا ثم tout ce qu'ils leur disent veulent aller eux aussi نحن le emploi pour les émigrés. Les émigrés qui vivent maintenant dans le Kouf, comment ils vont dans leur pays, ils font des vitaines. Allah, ils font des vitaines. L'autre, elle vient, elle se croit madri ou à la plage, elle n'a rien sur elle. Elle marche à une d'abolir les musulmans. Les musulmans, après, c'est des choubahs, c'est des vitaines. L'autre, il vient avec une grosse voiture. Miskin, il l'a loué, il est au chômage, on les connaît, nous. Il est au chômage. Mais avant d'aller là, il prend une grosse location et il estime les musulmans. Après, les musulmans, ils voient, ils croient que la France, tu ramasses l'argent avec des à la peine. Sahir. Vous connaissez l'histoire, Wahed Marra? Il raconte hein, l'histoire, Allahu alam biha, un واحد بكثرة الشبهات, il voulait aller en France, il croyait que l'argent c'était par terre. Ouais. Then, il voyait Foulan avec une grosse voiture, Foulan, t'arrives où l'été, comme ils viennent. Et c'est ça que les gens ont dit, ils mettent des chubahs aux gens. Fahoua, il a réussi à aller en France, et il s'est dit, khalas, je vais arriver en France. Yani, il croyait que les immigrants en France ils prennent l'argent par terre. Il est arrivé à Gada dès qu'il est descendu de l'aéroport. Ils disent qu'il a trouvé un billet de 500. 500, c'était 500 francs à l'époque. Ah ouais, 100 euros. Al-Amr, ça. Il a trouvé le billet, il a dit ah, je ramasserai plus tard. Et il est parti. Il croyait qu'il allait avoir beaucoup. Il s'est retrouvé au chômage, mesquin. Chômage. كلام فارغ هذا يا إخوان بلاد الكفر داخل والله أنا جنبي مسلمين يتعبون كم بلاد الكفر والله شو تقول في بلاد المسلمين يا دي مسلمين يسون في غنى يسون مرتاحين شو تقول هناك تعب يبل بالي دين خاصة سيري ملتزم بدين يبل بالي دين تخافاي كذا يتعب سام مسكين فلا تغتر أيها المسلم فإن كثيرا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به رجعوا منحرفين في دياناتهم نعم c'est devenu des منحرف il est parti étudier يعني un an il revient il a plein de شبهات بعضهم il est revenu il a encore الرب il a dit il n'y a pas de الرب comme on a dit il n'y a pas de tout ça يعني الكفار ils sont كذا كذا tout ça pourquoi pour étudier يعني l'anglais صلى الله عليه وسلم قالوا أخلاقهم وسلوكهم حصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد وما مثل بعد هؤلاء بعث أي إرسال فأما بعد الأحداث بعث أي تنظوع وأما بعد الأحداث أي ومتى إرسال يرسلهم قال وأما مثل بعد هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية نعم والله سيكم ستو لزنبوي كما قال dans la jungle il y a des loups والله مسلم مسكين سننيو هو il vient il a le feutra il a كذا il vient au milieu de كفار سيكم des loups قاتلهم الله أولا ils vont essayer de le harab sur son dîn ils vont essayer حتى يفشل est-ce que si tu mets un agneau dans la forêt dans une jungle où il y a des loups ça y aslam أبدا فغست اليوم في بلاد المسلمين أحسن لك وفان أن يوم في بلاد الكفار دي ترجمان لأن المسلم إلي عزيز بدينه ولو إلى دي فقر والله ولو تموش دي بايد لو لكن تكون دين تي عزيز أحسن لك تباشي بلاد الكفار اتود فيها مدلول هكذا قال الشرط الثاني أن يكون عند الطالب الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل هذا في الحقيقة ولا في الشرط نحن قال ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخضع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل هذا الشرط الثاني لغمي أن يكون عند الطالب من العلم الشريعة في الحقيقة لم في الشرط الأول العلم والإيمان قال وفي الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه قال ولا تجعله ملتبسا علي فأضل هذا سن النبي عليه الصلاة والسلام يفسد الدعاء فما بالك أنت فسأموت أن الإنسان يبتعد لأن إن فقت ضل باطل تسا sais pas si tu vas réussir à meiller Zamla. Je sais pas si tu vas réussir. Peut-être que tu vas réussir, tu vas aller étudier 6 mois, tu vas revenir là à Abbas. Mais peut-être que tu vas pas réussir. Pourquoi prendre ces risques? Pourquoi tu prends tous ces risques? قال الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق. قال فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله. الآن نحن نسك أكثرهم هناك ضعيف الدين وضعيف العلم. ça c'est واقع. Personne peut dire أن المسلمين qui vivent en France c'est tous de طلاب العلم أقوياء et ils ont tous إيمان قوي. أبدا. Personne dit ça. فعلى هذا لا يجوز. مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم. أيضاً دي مهاجمة قوية صحيح. أولاً اللي بتحارب لها première chose dans le travail. Première chose, il te voit, si tu tiens à ton dire, il va te harab dans le travail. Attahatta, celui qui vit là-bas, il fait les intérims en camise, c'est l'akhir. Et il va voir. Il va aux ascédiques en camise. Da'iman il multajim bis sunnah. Il va voir comment ils vont le harab. Si tu arrives à travailler au noir dans une sandwicherie là-bas. Là-bas. Amma hakada, ils vont te harab, les amis, que tu es à l'al-haq. Qal. أسباب الكفر والفسوق هنا قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محل إذا صادفت محلا ضعيف إذا صادفت محلا ضعيفا ضعيف المقاومة عملت عملها نعم لا شبهة الآن إذا أردت بان ويتجو سي أما مطفب لستا سفيني صحيح ونبي دي مسلمين ودبين في الصلاة خل إكزامبل الصلاة مثلا Au début, il cherche du travail, il fait salat. Thomas, il commence à avoir des pressions. Foulan, il l'a vu, Foulan, Kada. Il y a un chef, il vient le voir, il faut que tu arrêtes, nous, Kada. S'il est vaïf, il va lâcher. Il va lâcher le salat. Il va le rattraper le soir. Là, il joue. Tu n'as pas le droit de le rattraper le soir. Tu dois la faire à l'heure. كتابا منقوطا كما قال عز وجل لا صلاه سي ديزور بيان بريسي فسي لي ضعيف يبقى لسي او ليكول اون بخون ليكزومبل دو مسلم اللي بارتي على ليكول هذه كي فاريفي مثلا خاصه اون ايفير سا جمع الظهر عصر كذا سي لاريف با il faut que tu sortes de la classe انت tu dois faire salat cours ou pas cours انت tu dois te lever tu dois aller faire salat الرب العالمين t'a imposé tu dois aller faire si que ضعيف tu vas lâcher. Avec tout ça, tu restes bien les musulmans et puis, min hadi nahiya tastarih jiddan. Bien les musulmans, t'as pas ce problème là. قال الشرط الرابع أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعليمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلاده في بلادهم. قال فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في بلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله. نعم الآن الشرع التأمين يسيت للشروط pour aller étudier أي les deux شرط أساسيين et il rajoute quatre شروط. Le quatrième c'est que ce علم que tu vas étudier الأمان en a besoin. الأمان en a besoin. Il n'y a pas de Bilal Muslimin. Ama, tu prends l'exemple de l'anglais, l'an, Bilal Muslimin, tu ne peux pas prendre l'anglais. Il y a des professeurs, l'an, il y a ou le français, ou hakada. Tu n'as pas besoin d'aller chez le kuffar. Ama, un in que personne n'a, et il n'y a que chez le kuffar et le muslimin, ils ont besoin, il y a juste la kin avec tous les chourous. Avec tous les chourous. Tous les chourous, et intifal mawana. Aïe, dharar. Que tu ne mettes pas en danger ton din, il y a akhid. Si on réfléchit bien à tous les choses qu'on a dit depuis le début, c'est pas possible. Wallah, si tu regardes bien, sarahatan, et c'est wadih, annaka tu peux pas. Imma il aura un daf, imma kada, al-insan yashkani. Anta t'es pas responsable, anta hafid ala dini, préserve ton dini. Après le reste, anta laïs alayk. Qala, الإسلامية نظيره قال لم يجوز أن يقوم ببلاد الكفر من أجل لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. نعم إيش فائدة تبقى على أبخذ اللغة إتخانجر مثلا لغة كذا إتبقى متخانت أدنجي تون دين أو pour أبخذ لغة إتبقى بفق صلاة على أعوذ بالله من الخذلان. قال القسم السادس من ماذا؟ Quelle réponse il lève la main? Qu'est-ce que ça de ce mada? Hein? Iqama de mada? لا إقامة في ماذا إقامة كوا إقامة في بلاد المسلمين أحسنت إقامة في بلاد الكوفة الآن الشيخ العثيمين nous avait donné les deux شروط أساسيين vous rappelez les deux premières conditions العلم والإيمان et tu peux se faire conduire tu peux appliquer ton dit ثم il nous a montré le fait de vivre en Bilal Kouf, il y a plusieurs catégories. Le premier, c'est pour Dawa, le deuxième, c'est pour Kada, le troisième, c'est pour étudier. Al-An, il arrive au sixième. Ah, mais les chouroutes qu'on vient de voir, c'est des chouroutes qu'il a rajoutées pour étudier Bilal Kouf. Ma forme قال القسم السادس أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد. Le sixième قسم c'est il va في بلاد الكفر pour habiter là-bas. Il va pas pour soigner, il va pas pour étudier. هؤلاء في الحقيقة c'est une durée déterminée. Il va soigner un an, il va soigner un mois, il va étudier un an. أما هذا il va سكن خلاص il va vivre là-bas. هذا سحال أكثر المسلمين. مثلا نحن en France, les musulmans qui vivent en France la plupart ils habitent, ils vivent là-bas. C'est rare, hein, il est venu pour étudier ou pour soigner. Ah, là, tu les comptes sur les doigts de la main. Et هذا شغل عثيمين il dit وهذا أخطر. هذا c'est le plus dangereux. Mais là, tu vas vivre avec eux. قال وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر. هذا il va mélanger le kuffar. Ses voisins, les commerçants, le travail. Il est akhiré. Où qu'il va, il va avec des kuffar. Il a yasha Allah, il fait attention et il reste avec les musulmans. Il reste avec les musulmans حتى يفتح الله عليه. هذه c'est ça la نصيحة الآن لهؤلاء. أن هؤلاء mélange-toi pas avec les kuffar. Mélange-toi pas من باب أولى المغياجي الآخر. أما celui qui se marie avec eux, c'est le musulman. أما نحن دي الآن, si tu peux travailler avec des frères, travaille. Tu restes dans le masjid. Tu restes avec des frères. Il a akhiré. حتى يفتح الله عليه. Mélange-toi pas avec هؤلاء. هؤلاء لن يرضوا عنك كما قال عز وجل ولا ترضى عنك يهود والنصارى حتى تتبع ملتهم هؤلاء le but qu'ils ont c'est que tu deviennes comme eux et dès que tu deviens comme eux ils vont dire quoi ils vont dire Mohamed il est bien lui ah il est pas comme les autres انتبه قال بأهل الكفر j'ai perdu un âge répète من الأول قال أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن وملتزم بما تقتضيها الوطنية من مودة وموالة وتكثير السواد لسواد الكفار هذه هي المصيبة الآن يا بعض المسلمين يكوا كسان فرنسي هو صحيح Il croit qu'il vit là-bas, moi je suis un français, j'ai des droits. Ça c'est qu'elle aime faire. Ça c'est qu'elle aime faire. Ton droit c'est le haq que t'as, c'est Adam le haqq, c'est haqq Allah Azza wa Jal alayk. Amma les droits qu'ils ont, haoula, ils ont fait des qawanin, c'est kufr. C'est kufr. Quand tu trouves un musulman, il croit qu'il a des droits. Là. Il veut voter, il veut kada, il veut kada. Inch'Allah, on verra hadithi. Les feuilles qu'on lira, on parlera de hada. Akhtar. Qal, wa yatarabba, ahlu bain ahl al-kufr, fayakhudun min akhlaqim wa adatihim. Hadi, c'est mousseiba. Anna huwa, il va vivre bain al-kufr. Al-an, s'il se marie et fait des enfants, ils vont être comment? Ils vont être avec, ils vont grandir avec le kufr. Khas, satan, s'il est mal à l'école. S'il est mal à l'école, kabbir alayhim arba' illa an yasha'Allah. Ils vont sortir. الله أعلم كم يوصف إلا يا شاء الله أما الأصل هذا لأنهم في الكل الآن اللي غبخل الكفر الصراح À l'école, ils leur apprennent que l'homme il descend du singe. Waouh! Ça, c'est du kufr billah. Ils vont le harer tawhid al-rububiyya awwalan. Qal? Nakmil bihada. Qal? Wa rubbama qalladouhum fil aqida wa ta'abbud. Na'am. Al-an, بعض المسلمين, ils ont un atar, ceux qui vivent bilal kufr, un atar hatta bil aqida. Hatta bil aqida. بعض الأمور الغيب, ils ne croient plus, هو. صحيح أو إلى الشك أو إلى الشك أو إلى الضعف فلا يجوز لا يجوز الحمد لله يدي الناس ثابتين والله الحمد لكن يسوع على خطر قال ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله ça va pas dire مثله سان كافر لا لا لكن ça veut dire que ça يتأثر به الآن بعض المسلمين كيف في بلاد الكفر بعض الأمور ils ont pas le choix ils ont pas le choix tu viens avec eux قال وهذا الحديث إن كان ضعيف إيش عندك عندك كلام شغل ألباني علي personne le tahqiq. Amma nahnu qala rawa Abu Dawud kitab al jihad bab al iqama bi al mushrikeen. Fa law wahid indahu takhrij al shaghl albani tayyib. Qalu hadha al hadith wa in kana da'if al sanad lakin lahu wajha min al nazar fa inna al musakana tad'u ila al mushakalah. الإنسان يتأثر والله الإنسان سكوني هذا يتأثر شتبينه هذا كان قوم شفاء يا بابا ما أثر بعد certains Français يعني des Français de souche ils ont grandi maintenant dans des quartiers avec l'arab إلى آخره. C'est pas comme un Français un autre. Tu trouves, il dit des calames en arabe, il est kaza. لماذا لأنه يأثر. فما بالك أن غاب الآن ولا مسلم إذي avec le كفار. Vous avez déjà vu des musulmans qui ont grandi dans des villages kada avec le kufar, comme ils sortent. Tu le trouves, il connaît rien du tout. Tu trouves un musulman, il vit avec des musulmans mélangés là-bas. Tu trouves un musulman, il vit avec les musulmans ahsan. Wa hakada. Lianna l'entourage, ça joue beaucoup. عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أذر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى نارهما صلى الله عليه إن شاء الله دون الفجر. قال رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رواه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والمرسل من قسم الضعيف. قال وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد الكفر أو في بلاد كفار تعلم فيها شرائع الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به. بل الآن ils ont atteint un niveau, c'est pire الآن. الآن l'histoire des caricatures qui se passaient, كثير من بلاد الكفار ils ont approuvé هذا. Ils ont fait des dessins, ils se moquent du prophète عليه السلام. ثم المسلم يفي au milieu de هؤلاء. En France, les hauts responsables, ils ont été d'accord, ils ont dit on est d'accord, la liberté, kadakada. Kif anta yuhal muslim, tu restes au milieu de ha'oula. Il harbe ton prophète, il se moque de lui, anta tu vis au milieu d'eux. Al-insan, au minimum, la fierté, ou l'azima, le pousse, il dit ana je reste plus avec ha'oula. Ha'oula, c'est des kafara, ils nous aiment pas, ils n'aiment pas notre din, ana je reste pas avec eux. Amma bilal muslim, tu ne trouveras jamais font des caricatures sur le prophète, alayhi salam. Abadan. Ada ça rate sur ceux qui disent lakin je vais aller dans ce pays là, c'est pareil. Abadan, bilad muslimin yaladan, bilad muslimin yalhijab, bilad muslimin izam Allah et Rasoul. Mets-toi le bien dans la tête, Ada. Amma bilad kufri déteste l'islam. Fait comment tu compares Ada ou Ada? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. قال بل ينتسب إلى تلك البلاد هذه سوء المصيبة سوء الفيغة دماء إن شاء الله ينتسب يبخون ناسيوناليتي هو سوء المصيبة أكبر كيف يرضى يعني بهذا. Mais c'est ça, le ma'as, c'est toujours pas à bas. Tu vis là-bas, tu commences. À la fin, t'as quoi? T'as son agité, t'as kada. Al-amr, il est khatir. Qala wa yaskun fiha bi ahli wa awladih. Naam. Anta, même si t'arrives, maintenant, à t'en sortir dans deux, trois choses. Qui c'est qui a dit que ta femme et tes enfants, ils allaient s'en sortir? Qadar Allah, demain, tu meurs. Qui c'est qui t'a dit ta femme et tes enfants, ils allaient s'en sortir? Même quand tu meurs, ta femme et tes enfants, ils vont rester là-bas, ils vont dire. Et ça arrivait, hada. Qala. ويطمئن إليه كما يطمئن إلى بلاد المسلمين. نعم بعض الناس اللي في بلاد الكفر تلو يدي ديوا بلاد المسلمين سباغي ساسي كذب ساسي بابغي أبدا بلاد المسلمين يدو خير يدو ضعب موضي باك سباغفين لا يدو ضعب لكن يدو خير si tu veux t'en sortir et tu veux préserver ton dîme بلاد المسلمين tu peux oh mais j'ai ta famille elle est préservée la fin أما بلاد الكفر لا. قال إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهلي وأولادي في دينهم وأخلاقهم. نعم والله celui qui vit في بلاد الكفر il est en danger lui et sa famille dans son دين. On dit pas il est en danger, ils vont te faire du mal, ils vont là كفار جبناء, ils vont rien te faire, ils vont rien te faire, لكن ils vont حارب ton دين. أما la nourriture كذا الدنيا ils vont te la donner. حتى الآن tu fais rien dans le RMI, mange سهل. Ils vont pas t'enlever de dunya, là. Ils vont s'attendre. Lakin al-harb, il est dans ton dîn. Celui qui veut préserver son dîn, il sait quoi faire. Il sauve. Nous, on ne dit même pas il sort, il sauve. قال هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر. نسأل الله تعالى, نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب, ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الكلمات النفع لنا ولإخواننا هنا. Et demain, Inch'Allah, on récapitulera tout avec la nasiha qu'on avait écrit aux frères. Inch'Allah, ça nous fera résumer. On rajoutera يعني, les choses que Cheikh Al-Uthaymeen n'a pas citées. Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité ça, mukhtasaran. Il aurait voulu, il aurait... Wassa, lakin, il a voulu que ça soit résumé. Fanahnu, vu que le sujet est important et on a besoin, demain, on rajoutera, Inch'Allah, ce qui manque. On nous Allah, tabat, wal'afiyah. Subhanakallah, muhamdik, la ilaha illa, antistahfouka.